من بلغ ماله النصاب فمحو مال الصغوية لديه نصاب الزكاة زائد عن كوده وكود عياله ومسكنه ومكتبه ومدسه ومشربه ما زاد على ذلك إذا بلغ نصابا فهو يصنف غني في الحديث تؤخذ يعني ذكر الله عليهم فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. من هو الغني؟ ليس معنى ذلك الثري الكبير المال أصحاب العقارات والمليارات إلى آخره. لا، الغني من وجد لديه من المال بعد ما يعني بعد ما يكفي لشؤونه الأساسية من مسكن ومسكن وملبس ويعني قوت عياله، وجد لديه فوق ذلك مقدار نصاب من المال 20 مقدار من الذهب من الذهب و200 درهم من الذهب، فما زاد على ذلك إذن فهو دخل دائرة الغني ويزيد بعد ذلك. هذا يسأل عنه أهل العلم، ثم ماذا يخرج؟ ما مقدار الذي يخرجه؟ وكيف يخرجه؟ ومتى يخرجه؟ ولمن يخرجه؟ هذه تفاصيل. إذا وجدت لديك هذه الحالة فأنت يجب عليك أيها المسلم أن تعرف حكمه، أن تتعلم حكمه. هذا يدخل في أساس طلب العلم فريضة، فتسأل. والاجتهاد الذي قلته اجتهاد الذي يجب عليك الاجتهاد فيه أن تجتهد في من تسأله. ها؟ تجتهد يعني ما يعني تخير وتتساهل وتقول والله هو حكم شرعي وكذا يعني يطلب عليه زكاة أو يجيب علي عبادة معينة أو كذا إلى آخره، فمن يعني أسأل من لقيت أو تساهل في هذا. لا، عليك أن تجتهد في من تسأل وتبحث وتسأل تعرف إن كان من أهل العلم الذين يجوز سؤالهم ما تسأل يا أحد، وإن كان هذا الذي من أهل العلم أيضا معروف بالتقى والورع وحتى أنه يعني تطمئن إلى أن ما يخبرك به هو اجتهاد صحيح بروابطه الذي يعني يغلب على الظن أنه حكم الله الخاص به. وهكذا كثير من الناس، وهذا يا أخواني نشاهده ونذكر أمثلة، بعض الناس لا خلينا نقول يعني متفائلين، بعض الناس إذا أراد أن إذا يعني مالت نفسه وهواه إلى شيء معين ويريد أن يعني يحلل الأمر بالنسبة له أو يعني على ما يقول يعني يزيل العتب عن نفسه، وطبعا هذا ما ينبغي، بحيث أن يقول والله أنا سألت وقالوا لي وأجابوني بكذا ويأخذ كذا. في مسائل المال مثلا بعض الناس يتعمد ويبحث عن من عرف بالتسهيل والتيسير، مو تسهيل وتيسير، تسهيل وتيسير موجودة في شرع الله وفي دين الله، لكن إنما يعني يبحث عن المعروف بالتساهل في الفضل، فيسأله يعني مثلا في أموال فيها شبهة ربا أو فيها شبهة غرر أو فيها شبهة كذا، يعرف أن أكثر الناس أكثر أهل العلم يميلون إلى منعه مثلا أو صراحته، فيتركهم ولا يسأل ويذهب إلى من يعرف بتساهله فيسأل عليه. إذا قصده يريد أن يحلل أو يصحح لنفسه ما تميل إليه نفسه، هذا لا ينبغي. الاجتهاد عليك أيها المجتهد أن تجتهد في كم يعني تجتهد في الشخص الذي تأخذ عنه، تجتهد فيه أولا يعني من حيث علمه ومعرفته وقدرته على بيان الحكم، تعرفه من خلال ماذا؟ أنت طبعا لست عالما حتى أنك تخبره وتسأله يعني عالم. لا، إنما تعرفه من خلال شهرته بين أهل العلم، من خلال يعني ما يقوله الناس عنه، يعني انتصابه وجلوسه لتركيا أو كذا، ورضى الناس في جملة عنه، إذن فهذا يكفيه. ثم أيضا تسأل عن هذا المشهور، ما كل مشهور يعني من أهل العلم الموثوق بهم، يعني فلنقل يعني أيضا كذلك هذه الشهرة لا تكفي إلا إذا أيضا سألت عن مدى يعني عدالته وورعه إلى آخر. إذا فعلت ذلك وأخذت منه الحكم إذن أديت ما أوجبه الله عليك. هذا الأمر وهو مسألة الحرص والتحري في معرفة الأحكام الشرعية التي تريد أن تطبقها على أفعالك وتصرفاتك يجرنا إلى الكلام عما يشوع إشاع الآن بين الناس أو كذا في مسألة في موضوعنا المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد في مصالح طبعا في أول كتاب قلنا تعرضنا لها الشيخ في هناك مصالح وهمية مصالح يعني يرى أنها مصالح وهي ليست بمصالح وفي مفاسد أيضا وهمية يعتقد بعض الناس بعقولهم المجردة أو بفكرهم أو بهواهم أنها مفاسد وهي ليست مفاسد. المصالح الحقيقية هي ما دل عليها الدليل الشرعي واعتمدها أهل العلم من السلف الصالح ومن سلك مثلا. والمفاسد كذلك فلا يأتي. وهناك أيضا مما يمكن أن يعرفه العامة إذا تقرر أن هناك شيء واجب وفرض في شرع الله وأجمع عليها العلم لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون المصلحة بخلاف. لا يمكن. كلما ثبت بالدليل القطعي على أنه واجب وفرض على المسلمين فعله فلا يمكن بحال من الأحوال أن تكون المصلحة بخلاف. وكذلك ما ثبت بالدليل القطعي على أنه محرم في شرع الله لا يمكن أن تكون يعني المصلحة بإيجاد. ومع هذا نجد من أراد أو من يريد أن يعني من يتبع هواه ورغبته ويخرج عن هذا المسلك الصحيح أنه يزعم أن في بعض ما أوجبه الله سبحانه وتعالى مفاسد ويرى تركه لأجل ذلك ويزعم أن فيما حرمه الله تعالى من المحرمات مصالح ويزعم فعلها. وهذا نشاهده الآن في زماننا. الخمور والمسكرات محرمة بالدليل القطعي بالنص والإجماع الكذلك كل مسلم يعرف هذا. أنا أفتح يعني من الدين بالضرورة ما في أحد من المسلمين إلا إذا كان في يعني إشاعات الجبال البعيدة جدا أو في حديث عهد الإسلام وكذا. لكن كل مسلم يعرف أن الخمر محرم أن المسكر محرم. طيب أجمع على العلم على هذا إذا فهو محرم في شرع الله. وقد بين الله بعض علمه بين الله علمه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان. والآية الثانية إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومع هذا يأتي بعض الناس يقول لا هذا يعني تحريمها ومنعها والاتجار بها هذا فيه حجر على الناس وفيه تضييق وفيه يعني ضرر في اقتصاد البلاد ويعني تدخل في حريات الناس الى اخره. بعض الناس ومع الاسف بعضهم يسمون مسلمين هذا لا ينبغي ان ينظر. قد لا ياتي اتون مباشره فيقول هذا حلال يعني المحرم حلال والحلال والواجب يعني مباح. قد يأتون بطرق أخرى مسألة المصلحة ومسألة يعني ضرورات العصر وكذا إلى آخر. ما أجمع على تحريمه فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقال بحله إلا استثناء نادرا قليلا في حال الضرورة القصوى التي هي التي تؤدي إلى الهلاك. إذا كان يخشى الإنسان على نفسه الموت فقد أباح الله له ارتكاب المحظور مع أنه محظور ما هو المباح. كتاب المحظور في حالة الضرورة القصوى خوف الموت خوف الهلاك. أما مجرد يعني حاجة أو مشقة أو شيء يتوهمه ويقول إن لأجل هذا تغير أحكام الشرع هذا لا يجوز أن يفكر فيه المسلم فضلا أن يدعو إليه مع في كثير من الناس يدعو إلى مثل هذا. من الأمثلة على ما المصالح الموهومة والمغالطات التي تحصل من بعض الناس وكلام كثر فيها في زماننا هذا، قضية مساواة المرأة للرجل. هذه القضية اللي الآن تبدو أصبحت حتى يعني بين الكبير والصغير والعامة والمثقفين وكذا إلى آخره، قضية طبعا لها جذورها أو أو أو أو يعني توجهات معينة من جهة غير إسلامية تريد أن يعني تفسد على المسلمين دينها من خلال المرأة ومن خلال مسائل أخرى، وبدعاوى ظاهرها يعني ظاهرها أنها مصلحة أو حق، ولكنه حق يراد به باطل. يقول لك مساواة الرجل والمرأة في الرجل، إيش يعني مساواة المرأة؟ أو إعطاء المرأة حقوقها. طيب إعطاء المرأة حقوقها هذا أمر مقرر بشرع الله وفي دين الله، وثار عليه أهل العلم منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان هذا وإلى أن تقوم الساعة، وأمر واضح وليس لأحد أن يهضم المرأة حقها. لكن ما هو هذا الحق الذي يجب أن تعطاه المرأة؟ كما نقول ما هو هذا الحق الذي يجب أن يعطاه الرجل؟ الله العالم بكل شيء، العالم بطبائع وفطر خلقه، هو الذي فرض هذه الحقوق وفرضها. فعندما يفرض على المرأة الحجاب، وعندما يعطيها إذا كانت بنتا نصف ميراث أخيها أو أختا نصف ميراث أخيها، وعندما يطلب أن يكون في عقد ولايتها لابد أن يعني من ولي لتولي عقد نكاحها، على خلاف أهل العلم في كونه هو الذي يعني توكله أو أنه يجبرها في مثلا إذا كانت بكرة صغيرة يعني الولاية في النكاح، في وجود المحرم عند سفرها، هذه بعض الناس يثيرها ويقول هذا ظلم وهضم لحق المرأة. كيف طبعا هذا الأول مسألة الميراث والميراث، هذا كلام باطل ولا يمكن أن ينظر إليه، كيف يعني الله بنص عليه وإجماع أهل العلم، فلا ينبغي لأحد أن يسمع من هذا الكلام إلا يعني لتسبيهه ورده. لكن الشبهة الأخرى الحجاب، المرأة الآن أصبحت في المجتمعات المتحضرة المتقدمة كذا إلى آخره تعمل وتكسب، تأتي بكذا وتقوم بشؤون يعني تساعد في نفقات البيت، طيب ما في مشكلة. لكن ينتج يعني أخذوا من هذا، من هذه الخطوة ما خطوة أخرى، ما دامت تعمل لابد أن يفتح لها مجال العمل، فلماذا تحجروا عليها فإنها ما تعمل إلا في نوع معين من الأعمال؟ فلا بد أن تعمل في كل شيء، وما دامت تعمل إذا لابد أن تختلط بغيرها من العاملين فتختلط بالرجال، وما دامت تعمل وتختلط بالرجال فإذا يعني لازم الأمر أنها يعني يكون هناك خلوة بينها وبين يعني زميلها أو سكرتير المكتب أو شريك العمل أو كذا، فلا مانع، هذا حقها، كيف يعني تحجو عليها وتمنعها؟ تسلسل بدأت بكلمة وعطوا المرأة حقها في العمل، طيب أعطيناها حقها في العمل، لا ما دامت حقها في العمل إذا لابد أن تكون يعني في جميع الأعمال، ليش تمنعوها تقول ما تعمل إذا كذا؟ لا، مثل ما يعني الرجل يختار الصنعة أو الحرفة أو العمل الذي يريده، فلماذا تمنعون المرأة؟ خلاص تشتغل في أي مجال، طيب هذا يعني مرحلة ثانية، طيب بما أنها تعمل وفي هذه المجالات وهذا المجال تستطيع أن تكون يعني ما حجاب وتتكسر وكذا، كيف تستطيع أن تتحرك؟ لابد أن تلبس لباس مناسب للعمل، تشيل الحجاب يعني سلسلة، وهكذا إلى أن يعني إلى درجة أنا ذكرت ضربت مثال الأسبوع الماضي أظن، لدرجة أن وصلوا إلى طيب نسأل الآن، نسأل العاقل يسأل إلى أين تريد أن توصل حق المرأة من ناحية حريتها وعملها واختلاطها بالرجال إلى أين؟ ما في هناك سقف محدود عند هؤلاء، هو مجرد خطوة خطوة خطوة إلى أن يصل إلى ما وصل إليه المجتمعات المنحنة. نريد أن نعرف، نسأل بعض الناس الذين يتأثرون ويقول لك عبد المرأة خلت تشتغل كذا وليس تحيي وعاية والحجاب والحجاب والوجه، أن تقولوا أن يعني الوجه عورة ولا بد أن هذا تستر الوجه والكفين إيش يبقى منها. أهل العلم فقهاء هم يقولوا، بعض أهل العلم يقول لك لا الوجه ليس بعورة. طيب هم لم يقفوا عند هذا الحد، العلماء الذين اختلفوا في أن هل الوجه عورة والكفين أو ليس عورة، هؤلاء عندهم ضوابط وقالوا إن يعني اختلفوا في مسألة الخمار والظن بخمرين على جيوبهن، والحديث التي وردت أن يعني امرأة قامت في مجتمع في جماعة من الصحابة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي يقول قامت امرأة تعفاء الخدين يعني أنه رآها وهي كاشفة وجهها بمع أنه كان مباحا إلى آخره، يستدلون في أدلة أهل العلم يستدلون بهذا ويقولوا إن الوجه بعض أهل العلم إن الوجه ليس بعورة. طيب لكن هؤلاء لا يصلون، لا يريدون أن يصلوا إلى هذا الحد، بل هذه مرحلة، المرحلة التي بعدها كشف ما بعد الوجه وغير الوجه يعني الشعر الصدر كذا إلى آخر الخلق. من الغرائب والعجائب حقيقة التي يذكرها هؤلاء والشبه التي يريدها، يقول طيب أنتم تمنعون الاختلاط، ما الاختلاط هو يدل في الحوض، هكذا يقولون الاختلاط موجود في الصفا، في السعي بين الصفا والمروة، في الطواف بالكعبة، في كذا يعني أنا أقول يعني هل هؤلاء الذين أتوا يطوفون بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة يوم يعني بقصد الاختلاط بقصد المصالح الدنيوية يعني في الجملة هم أتوا يعني يتعبدون الله، فالنفوس فيها وازع يمنعهم، ثم هم أيضا يأتون مدان جاءوا ومعه هذا الوازع وهو حريص على أن يجتنب كل مساوي ومفاسد ومآخر الاختلاط. قد يحصل بعض يعني الأخطاء أو الزلات من بعض الناس ضعاف النفوس، هذا يحصل في كل زمان ومكان، لكن الأصل في أن من جاء للتعبد غير من يدخل يروح للعمل والفرجة والابتلاء والعمل. فأعود فأقول أين السقف الذي سيقفون عنده في مسألة حق المرأة في العمل والاختلاط والكذا والحرور. من العجائب أيضا أو مما يدلك على أنه ما في حد محدود عندهم، في الأسبوع قبل الماضي في إحدى المحطات هذا قرأته ورأيته وسمعته في إحدى المحطات العربية يعني إحدى المحطات يعني تنطق بالعربية والإسلامية، تذكر الخبر شوف لاحظ على يعني أنه ما عندهم سقف محدد لي وضابط لمسألة حد المرأة في العمل والاختلاط وكذا. الخبر يقول إن ما أنا مع كل أسف إني أذكر مثل هذا يعني الخبر في في في الحرم، لكن لابد لأنه لابد من ذكر الشر لتوقيته أو للعبرة من الاعتبار بما يحصل لأحد. إحدى المغنيات اتفقت مع شركة أو مؤسسة سياحية أو كذا على أن تقيم حفلة معينة في مكان معين في البلاد العربية ليس السعودية، في بلاد ليس بلد قريب. أهل العلم أهل الإيمان أهل الحريصين اعترضوا على هذا، يعني حفل إيش حفل؟ مو حفل مجرد أي حفل، يعني اجتماع كبير ودعوا له وكذا والآخر، وهي من ال... يعني المطربات الساقطات يعني حقيقة يعني. فقام طلبة العلم وأهل العلم والعقلاء من أهل البلد يعني يقول هذا لا ينبغي، إذا يعني الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أو الحديث الذي ورد يعني إذا بليتوا فاستفروا من أبتلاه يعني يعني كل أمتي معافى الحديث إلا المجاهرون إلى آخره. أما أنك تجاهر بالمعصية وتدعو إليها وكذا فهذا ممنوع بأي حال، حتى عند العقلاء فما على أسفار أهل العلم عارضوا هذا وقال ما ينبغي، كيف يقام ويدعى له الشباب وكذا إلى آخره وفيه ما فيه من المفاسد والاختلاط والعري، وهي ذاتها يعني صاحبة الإسلام يعني في شكل مغري وفيه كذا، ولا أريد أن أذكر اسمها لأن اسمها معروف به. شهدنا في هذه القصة يعني سياق الخبر، الخبر في هذه الزرائية يقول إنه لقد أقامت الفنانة سموها فنانة الفلانية حفلها الذي كان مقررا وحضره مع كل أسف 200,000 شاب. ها؟ قامت يكون في الهاتفين في آخر الخبر بالرغم أو رغما عن معارضة المتشددين. ها؟ بالرغم من معارضة المتشددين فقد يقيم هذا. إذا من الذي ينهى عن المنكر المتفق على إنكاره هذا يسمى متشدد. طيب إذا كان في هذه أين التسامح يكون؟ أين يكون التسامح؟ طيب ماذا بعد ذلك؟ إذا هم يريدون الانفلات وعلى الخروج من جميع الضوابط ولا شيء غير ذلك. نعم في بعض الناس بحسن النية يدعو إلى بعض الحقوق للمرأة وكذا إلى آخره، ولكنه لا يدري أنه سيصل إلى هذه النتيجة، لأنها يعني سلسلة يأخذ بعضها ببعض إلى أن تصل وين المنتهى؟ ما هناك منتهى. مسائل سلوكيات وفي التعاملات يعني. بعض الناس يجادل في الربا. الربا أنه معروف محرم شرعا، وكل مسلم يعرف أن حرمته، ويعرف ما تواحد الله به أهل الربا. والله سبحانه وتعالى قال في آخر آية جاءت في حكم الربا، نعم، فإن لم تفعلوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ها، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب الله. بعض الناس يشكك ويقول لك طيب الربا وفيه تقول الاقتصاد وفيه مستوى العالم الدنيا على كذا الآخر ويدعو إليه، يعني هذا يعني محرم بنص السنة والكتاب والإجماع المسلمين. وإن كان وقد ابتليت وقد يعني عصيت أنت يعني تريد أن ترتكب المعصية فلتكن غاصرة عليه، لكن لا تدعو الناس إلى الشر وتهون عليهم هذا الشر يعني تصغره في عيونهم حتى يعني تتحمل وزرهم ووزر معهم. مما يدعيه الناس أيضا من المصالح وهي ليست مصالح بل هي مفاسد، التحاكم أو الحكم بغير شرع الله، وهذه طامة كبرى موضوع. نحن في هذه البلاد نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أبقاه لنا من الثوابت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعين ولاة أمرنا على الالتزام أو على الاستمرار في الالتزام بهذا الذي هو أساس البناء الذي بنيت عليه هذه البلاد الإسلامية، وينبغي أن يكون في كل بلاد إسلامية. يعني نحمد الله سبحانه وتعالى أن الحكم والمصدر والمرجع إليه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله الأمر سهل، يعني بمعنى أنه أنت تقول هذا وتعتز تقول في هذا المجتمع بعزة، وتقول والله المصدر للأحكام للتشريع للتشريعات والنظم والأنظمة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقولون إن وهم مما يدعمون الثقافة والفكر والكلام يقولون إن من المغالطة الالتزام أو الدعوة إلى الأحكام التي جاءت بها النصوص الشرعية هذا تأخر ورجوع إلى يعني العصور المتأخرة الرجعية، يسمون ذلك رجعية وتأخر وتخلف وتغيير، مع أنه لو طبقت أحكام الشرع في عبادات معاملات الناس لكان الناس في خير ألف مرة مما هم فيه في أي مكان من الدنيا. في البيع والشراء والإيجارات وكذا التعاملات المصرفية والمصرفية إلى آخر ذلك. النظم الاجتماعية ما يتعلق بالمرأة وبالأسرة وبال يعني تعاملات الناس بعضهم مع بعض لها أصولها في الشريعة الإسلامية ومرت عليها قرون في دين الإسلام وفي دولة إسلامية وعاش الناس في أحسن ما يمكن أن يعيش مجتمع يكون في خلل في بعض المجتمعات أو في بعض الأزمنة في سوء التطبيق أحيانا نعم ولكن في الجملة الناس أخذوا حقوقهم وصلوا إلى أعلى درجات العدالة والمساواة بينهم في المجتمع الإسلامي في حكم تطبيق شرع الله. يحصل أحيانا بعض الخلل في التطبيق وليس الخلل في التشريع نفسه لكن بعض الناس يصرح ويقول يعني الأخذ بهذه النصوص الشرعية في الأحكام في جزئيات التعاملات الآخرة فيه يعني بل مع كل أسف سمعت بعضهم يقول ما حصل هذا التخلف في الأمة الإسلامية إلا بسبب دعوات من يدعو إلى التمسك بهذه النصوص الأحكام. نعم هو فيه تخلف يعني في الحضارة المادية وفي شؤون الحياة ما هو فيه شك هذا واقعنا نحن المسلمين في كل بلاد الدنيا لكن هل سببه التمسك بشرع الله أو الخروج عن شرع الله؟ لو التزمنا بشرع الله الذي يدعو إلى العمل ويدعو إلى التفكر في خلق الله أولا يعني في الكون ويدعو إلى العمل ويدعو إلى يعني إعمار الأرض ويدعو إلى كسب الحلال ويدعو إلى التكافل الاجتماعي ويدعو إلى يعني عمل القوة للدفاع عن الأمة وعن الأوطان ويدعو إلى يعني مقومات الحياة الكريمة العالية كلها يدعو إليها الإسلام وأصوله وأدلته واضحة في هذا. لو طبقت لكان الناس في خير كثير لكن بعض الناس يقول لا هذه النصوص وهذه الأحكام هي التي سببت تخلف المسلمين. لا تخلف المسلمين مع كل أسف تخلف المسلمين بسبب أنفسهم هم تخلفهم سببهم ولنكن صراحة مع أنفسنا كل واحد اللي حاسب نفسه كده يرث مع نفسه قال يا فلان ماذا يعني صنعت وماذا تصنع في حياتك لتستفيد منك المجتمع وتستفيد أنت. في نوع من الكسل في نوع من الأنانية عند الناس في نوع من التواصل في نوع كذا في يعني عدم تنظيم لحياتنا هذه كلها مخالفة لشرع الله ومع ذلك نحن نرتكبها ومع ذلك بعض الناس يقولون ان هذا هو الذي دعا اليه او هذا سببه هو متمسك بدين الله. يا اخواني ما اعرف ولا اظن احد يعرف ان دينا من الديانات قد نظم يعني سلوك المسلم في عبادته وفي معاملته من الاسلام. ناخذ مثلا يعني حينا الان نحن فيه قبل قليل كنا نصلي المغرب وبعد ثواني سنصلي العشاء وهكذا الصلوات الصلاة ماذا نسمع في الصلاة؟ صلاة الجماعة أليس أننا نأتي بوقت واحد عندما نقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخر ما في المسجد؟ أليس إذا قد قامت الصلاة قمنا في حفئان واحد ثم صففنا؟ هذا الصف وهذه الصفوف التي تراها لو كنت عم تعد ترى الصفوف في الحرم مثلا يعني مثل يعني العقود الدائرية يعني وفي كل مسجد تراها صفوف مترابطة يعني من دربهم على هذا؟ يعني الجيوش والجماعة يحبون اسمهم دول الجوالة والكشافة وكذا يتمرنون وحتى الرياضيين يعني قد يتمرنون أوقات طويلة عريضة إلى آخره حتى تأتي حركاتهم منسجمة ومتناسبة. تدريب كبير نحن هنا بطبيعة هذا الدين يعني كل كبير صغير ما لم يكن عاجز يعني علمنا كيف ننظم أنفسنا كيف ننظم فتعيات الصف منضبط ما غير كلمة واحدة يقولها المؤذن الا الامام استووا اعتذروا ثم استوى الجميع وعرفوا كيف يستووا. هذا تدريب تعويض وتدريب لكيفيه التنظيم والنظام. لكن مع كل أسف نعرف النظام في هذه الحالة، وإذا انتهينا دخلنا في الفوضى. ما تعلمنا من حكم الصلاة مثلا، من حكم الصلاة الطهارة الظاهرة والباطنة، من حكمها يعني التعلق بالله وخشوع القلب وعدم التعلق بالدنيا، من حكمها الالتزام والنظام كذا، كل ذلك لها فيها فوائد حكم عظيمة جدا. هل تعلمنا منها؟ مع الأسف الفوضى موجودة، مع أن ديننا حسن على النظام ودربنا عليه يوميا يوميا، نحن التزم مع الجماعة صف كذا. فليكن هذا المعيار لك ومثال لك بأنك تنتظر رسالة حياتك، تطهر باطنا وظاهرا وادخل في صلاتك، فلتكن أيضا طاهر القلب في تعاملاتك مع الناس، وطاهر الثوب وطاهر المكان. في هذه اللحظة التي يعني ترجع فيها إلى ربك وتناجي ربك إلى آخرة العبادة اللي هي جزء من البسيط من وقتك في اليوم والليلة، يعني يذكرك الله سبحانه وتعالى في الصباح في الظهر في العصر في المغرب في العشاء، الساعات يعني دقائق معينة، يذكرك بما يجب أن تتعلق به وبما تقول إليه. طيب هل استفدنا من هذا؟ استفدنا من هذا بمعنى أنك تجعل من ذلك من هذه الصلاة التي أنت تصليها واجعا لك ومانعا لك عن